فنان انت سنولين وسحبي بطلق ثلغي غراري داغي سكال الحرب اللي زود الحروب انت زنيني احقتني دي سنو في الغيسر نسن ميال نغرد نوني غريبي كيمي كل صبرك اساس التدري والغير هدا فيني نجمعك فاغك القولي ريغاني منك يدي دوني أي هو والد بن مياكي كالداري اختزار دلغي سورا نسكى الحساب كريد